ورحمة الله وبركاته. الليلة نبدأ على بركة الله بما تيسر من سلسلة شرح ابن عاشر. هذه المنظومة اللي عدلها مولاها إياك يسهل حفظها، للي فيها من معاني للي فيها من الأحكام اللي مقبول كامل حكما من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا فهم العلماء الأتقياء الورعين ومحاولة يعرف مراد الله من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلماء ما مصيوب عن فهمهم، ما هم معصومين يا غير اللي مشقر عصمتهم، لا يا الله يعود هو معصوم شقر شي دير شي بلو. لا قال لك حد هذا كلام مدى ما هي معصومة، قول له ياك انت اللي معصوم وكرينا من حد معصوم نكردو كلام. يعني نعود الله كلام مولانا وكلام رسوله، قولوا نعم مرحبا بكلام الله وكلام رسوله، هو الأصل وهو المنبع وهو المصدر وهو الدين. يا غير ملي ذو لابد لهم من شرح وفهم، ولا هنا تكلوهم الله على مدى قد تفهمه، لأن كل علم كامل وكل فن لا يرجع فيه إلا لأهل يعرفه، لحديد يرجع فيه لعادة قواريش ومدوتات يقيسوا دراج والرجوات يقيسوا أورليشات، وأهل الضوء يقيسوا أهل الضوء، وأهل الطب المرضى يقيسوا الأطباء، ومعناها كل رواية كاملة ينقاسوا بها هلهل متفرعين لها وصايبين. أما لقاه متطفل ما هو فنه، يا الله يا الله يستر نفسه رحمه الله من عرف قدره وجاد دونه، دارت لقاه لا يحترم نفسه ويعسم ولي لعل يعود العياذ بالله سئله فأفتى بغير علم فضل وأضل. راه ورقاه يعود يعرف الكتاب والسنة يا غار يعود ماء. ولذلك راه تلحق العلماء من قديم الإمام دارك البخاري والإمام الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيره، هذا وأئمة حديث يا غير امسن منهم عند الأمة الإمام مالك والشافعي وأحمد وذاك اللي ياكوا، لأن هؤلاء جمعوا بين الفقه بين معرفة الحديث وبين معرفة الاستنباط. والأخرين إلا رجال عرفوا السند وعرفوا الرجال وعرفوا علل الحديث، يا غير ما هم أهل الفقه. ولذلك أرخلين تخرصوا المفسرين كاملين تلحقوا قال مالك وقال الشافعي وقال فلان وقال فلان، يا غير ما تجبروا قال البخاري ولا قال الترمذي، لأنه خلطة ألا يعرفوا طوف رجال السند ولا يقدوا يا غير من ناحية الاستنباط وياك المعنى. هذه قضية بهلها قراءة الصمد دخل الواحد منها متخلط عليه قاع على البقرة تشابهها علينا ما أدري عارف شنو، يعني مرحلة دي صحيح وآية قاع صح منها كامل يا غير المشكلة فهمها فهمها، لا بد من يرجع إلى العلم. هذا بعد بالنسبة لنا قاش يعرف ولا قاش يروركم يعود ما يعرفهم عدلهم يعرف، هذه مشكلة ولا يجاوب قاع أشبابي إلا أحد يحمكم بهذه الكلام معاه لا مضيع الوقت. سمعتوا ذا الكلام وإن شاء الله وقت يسر لمولانا وبشرط عود ما له طوال عين المقام، وقت يسر لمولانا دليل على مسألة كاملة قلتها من الفقه لعبقى عندي الوقت الكافي نحاول ما نقول لكم كلمة ما قلت لكم دليل من الكتاب والسنة. يا غير ماني صايم ما عندي الوقت، ما عندي وقت قد خرص فيه كتاب ولا كتاب ولا تفسير ولا تفسير ولا شرح، مصعد جالي الناس ما هي عاطيتني نفس ولا عندي وقت قاد الحمد لله قاع عنده خاص فيك ولا خرص فيك. ولذلك ياسر من اللي نقول لكم عاد شي منه قاع يتكرر ولا كرامة قاع العاطي مولانا من فضلته قاع اللي نقول لكم شي جديد ما كنتوا تعرفوه، بيالي أنا ماني صايب خرص اللي يقول العلماء ولا قال ما هو صايب معاه يقر الناس وهي الدور منه الجديد، هو مش بالحال يعود عنده الجديد وهو ما يقرأ، ما ترى صايب يخرص كتاب ولا قولي عالم ولا تفسيري مبتك ولا شرحي شارح، هو مش بالحال. إذا القضية صعبة وتحتاج القدر من الوقت والتفرغ، والدنيا اليوم حما قلها أنت عندها الجوال وعندها البوال وعندها القواء ولا بلا تعافق عشتواس، ومعاذا ما هو حال مشكلة ومعاذا عاد ما شاء الله تطلع مادة قاع علماء وهي ما قرأت سنة هاي الشكل للي معرق الناس ومخممها عاد يطلع الواحد مجهد أرجع كبر. الله المستعان. إذا الوقت متيسر لي إن شاء الله الوقت وشفت من قال يا غير مالي لعلمكم سابقنا هذا قصدي من المقدمة، قال ان رجع لك ليه يبني يا طبعا قاع يعرفش البركايات التحتانيه ياك يوطي بنيانه على اساس متي، لان تصحيح البدايات شرط في تصحيح النهايات. يا الله حق صحى البدايه ياك يثنى عليه هذا اللي وراها، ولذلك عاد لا يصح العمل الا بالنيه لانها الاساس للعمل. نرجو الله الاخلاص في الاقوال والاعمال والقبول منه. في البدايه اختار نقول لكم مسالتين والله مسائل قاع واحده، إذا قلت لكم قال ابن عاشر والله قال الأخضري والله قال الشيخ خليل والله قال الكفاف المحمد مولود والله غيره ورسالة ابن أبي زيد أعرف على أن ذا كامل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لعل تجبر واحد من المستمعين والله من غيرهم يقول لك هذا الجهل ما هو المشهور، قل له تكيس على راسك. الشيخ خليل من أكبر علماء المذهب المعول على كلامه هون مختصر، قاله مقدمته: وحيث ذكرت قولين أو أقوالا فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة، اجبرت من أقاوي العلماء صبوهم قدامي وربط راسي ولا قديت نعرف أي أقوالهم أرجح، اقبلت وقلت لكم أقوال إياك العدالة أمين، وقلت لكم أقوال وهربت ما قديت النص على واحد من الأقوال بي اللي ما عرفت أيهم يارو نفتي به. هذا خليل يقوله مقدم، وقال وحيث وقال وحيث ذكرت خلافا فذلك للاختلاف في التشهير، معناها مرة قال نقولكم في خلاف ونخليها كلمة خلاف ولا نقولكم أي لأي أقوال أشبه بيالي المشهور مختلف فيه، نجبر واحد من العلماء قال هذا هو القول المشهور، ما نعلمين أم اللي يبلغ لي واحد من العلماء المالكية قال مشهور لا شهاني، نتيجة لهذا الاختلاف قال أنتم نقول خلاف ولا نقطع قاعد واحد من الأقوال، لكن خلي بينكم أنتم اللي منكم يثبت عنده على طريق عالمه أو فقيهه فليأخذ ذلك ويعبد الله به. وأنا بعد اللي علي قال الأمانة اشير لكم أن القضية ما مقطوع في يدي وانها فيها قاوي للعلماء، وهذا هو الحجة التي بيني وبينكم إلى قيام الساعة. هذا كلام خليله مقدمته ترجم. إذا سمعت واحد قال لك هذا القول اللي قال ما هو المشهور قول له ما فهمت من لاجئين، هذا علمت به في المقدمة في الدرس. وإذا قال لك هذا فيها أقوال قول له نعم علم أنبأنا الله من أخباركم. وإذا قال لك القضية لا ما شنه دليل، الدليل قاع من نفسه في شيء سهل وفي شيء ما هو سهل. يا عباد الله خارج من الوجه اللي انت تقول له الدليل يوحد، خارج من الوجه اللي ما يرقلي خمسة ما يرقلي خمسة الا انت تخطى له الرقلة خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة يقول لك انا اعرف ولا اقول لي رقلي لي اقول لي شوف قال براسه قد يخضم خمسة عليها خمسة عليها سبعة عليها عشرة، وهذا راهو بداية بعد جاع الرقلة وتلف قبوتيق وعنده الفضة يا غار قلب ويرقليها ويلود الوقاف ويوم ترقلي بوتيق وحيط الواحد يكريه رقلي، معناها خارج من عباد مولانا اللي بتنقلف واحدين اخرين ملنقي ما يقد يوقف وحده لينفف وما يقد يرفض وراه تيفاي وبوتيقه يقد يحصل الدنيا غير ترقلي وضبط اموال وحاسد عنه، كذلك خارج من المخارف اللي قد يصلي ويطبق يا غير من ناحية انه هو يفهم الاحكام ويعرف ادلتها ما افتح مولانا قلب مولاك. إذا الله نقر أنت الخلاصة واعطيها له قول له أنت تشسال فيا تسال خلاص يقول لك ما هي مشكلة أنت عندك مية والله عندك ألف أطرصه بالنهاية وخليه من التفاصيل لأن الله ما خلق له فهما متسعا، هذا لقاه نكره معناه أنه لا عقل له ما قد جرب ولو جرب لشهد بصدق هذه التجربة، ولقاه ما هم جرب عويلي كلامك معه مضيع الوقت والقال أنه برد قد صيد، أنا قاعد نكر هذا معناه أنه واحد ما مغفل ما فهم شيء لأن هذا واقع في الحياة. طيب شوفوا ابن عاشر هذا نظمه كامل 313 بقدر عدد أهل بدر، جاك يقرش بعد لي على أحكام اللي تيسر له وقال هذا هو القدر الضروري من علوم الدين، معناها هذا هو اللي ما خارج حد ما يطلع من التابق عام الأحكام، وقال ما قديت نفصل لكم راسه ملام من العلم يا غير ما يقدر يصب ذا كامل به، المشكلة انه هو يخاطب مادة في البداية وحد في البداية ما يقدر يصبر ياسر، انا قهر كرش ومكموشة واليابس عطشان الا نيشكم، انا قهر كلال صايم ونهارحان الا نيشكم شوي من الفطور ده هو قاع كرش حافلة وهو لا يقذف، يا الله لا تقطر له شوي وتخليه يقول له اطرح لعنك لا تقذف علينا باطس الفطور، يا المخلوق يعود يابس ما يقدر في دياسر قطر له حنيهن تعرف كانوا قولوا ذاك اللي قطر وفاوت له جاك لبنك ما يضيع وهو ملي يشرب، هو زاد هام وعدل شي مقدمة بسيطة يدور بيها شي قد يتاثم مع الناس عدل 313 يقريش فيها قدر من أبواب الشريعة، اختمها بالتصوف وبداها بالتوحيد وتوسط فيها بعض الأحكام الضرورية من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ولسيان خراكيل انكحة والبيوع وما إلى ذلك، يعتبر الناس ياسر من الناس قاع ما يبيع ولا يشري وياسر من الناس يموت وما تزوج، وبالتالي ما دامت هذه قضية تعني لا واحدة من الناس أخرها إلى نيجي يعود مولاها عاد من أهلها يا الله يمشي يقراها، واللي مثلا مازال في البداية جاب له إذا اللي بداية وخلاها راه إلى أطوال لوخه عاد هام ويقرأ حتى والله عاد من أهل الزواج يا الله يتقدم، فهمت الكلام؟ البداية التوحيد تغرر أن توحيد ما أنا جاي منه لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم مولانا واحد لا شريك له ما نشابه أحد لا مثيل له لا يشابه في صفة ولا ذات ولا اسم أسماؤه الحسنى وصفاته العليا وكلماته تامة لا مثيل لذاته ولا شبيه له ولا نظير ولا ند وكل مشابهة لمخلوق فالله مخالف لذلك. والقرآن كامل لا أدلة التوحيد بل هو عدل اللي هو ابن عاشر أبيات إدارة يقرب بهم التوحيد ويعطي الأدلة العقلانية وبعض الناس ما يسمعها قاع ما بدأت فيه النار وشعلت. المقدمة خليناها والتوحيد قبوه من الكتاب والسنة وقيمه والفقه هم اللي ما تيسر منهم. هو الفقه معناه الفهم هو الفقه معناه الفهم معناه نقل أدبارك من الفهم قاع اللي سهلك عمار لأنه هو مبني على الفهم وحد لا فهم له ما هو من الفقه. مولانا يقول ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا معناها يفهمون. وقال موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه معناها يفهم. للي نقولهم أعطيني يا مولانا طرص لساني كان العبر عبارة قد يفهم للي نقول معناها أن الفقه هو الفهم. ومن يريد الله به خيرا يفقه معناها يفهم الدين يفهم الدين. اللهم ارزقنا الفهم الصائب والسداد في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. طيب ان شاء الله ما تيسر من الادله دون ان شاء الله نجيبوه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ومره نعود صراحه عالم شم الادله عند الفقهاء يا غير ما نقدر نجيبها بيلي يلي نجيبها دور توحلو وتوحلو ليك ما عين عليكم كاملين دور واحدين ينتفقوا نقالها لك قولها قولها لكم لو حال معاكم بات تصوركم كانكم فهمتوا فيكم من يكذب خايف لا ينفح يقول انه فاهم وانا نعرف انها ما هي على مستوى حد يقري الناس ويجربها وقد شافها يفاصل شي ما نقاله ترقون واحدين من قالها لك تحكم علينا ما قطع صورتنا ولا جربتنا. قالوا العلماء ان لقاه هنا يتعود متعود رواية في المخارج يقد يحكم على مادة ما فات جربها. هذا تعرف الدليل عليه شنو الدليل عليه على موسى عليه السلام فات مات وليلة الإسراء فوق السماء السابع ومعذرين قال له ورسول الله تبرنا قال له انت يا رسول الله كم فرض عليك مولانا من الصلوات قال له 50 صلاة في اليوم والليلة قال له ارجع قال له واسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. قال له أمتك لا تستطيع موسى قاعد يتكلم علينا احنا يخطي اخبارنا منه هو ما فات قاعد احنا ما ترخلقنا ومعذر يقول اننا لا نستطيع ذلك. كيف حكم موسى على أمة لم تخلق بعده؟ قالوا لأنه قاسها على ما يعلم من الأمم السابقة ولأنه قالوا لقد جربت بني إسرائيل قبلك وعالجتهم شد المعالجة ولا قد يطبق ذي 50 فقاسنا على الأمة التي عرفها فدل على أن التجربة عند المجربين تبين للشخص ما يمكن أن يحكم عليه ذي أشخاص ماذا تشابهم قال يا غير ما كل دليل يتم يقدم قال للناس رأيكم لكم أبطيت رسولة واضح فمشي هاني دار يصبركم ما قال لكم دلي لأنه ما قد حد تم كل شيء يسرع. إذا نبدأ على بركة الله بسم الله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا به. أول بيت من الماء طهارة يطهر بركة الله تبدأ بس هو فم هو فم الإنسان هو الذي يطهر وفمشي وطهر به فاهمين هو الحيوان الله ما يطهر هاي عليه بإني ما خاطبه الله فم المتطهر وفم الآلة التي بها التطهير وفم المتطهر له الشخص. طيب وقتك ما لك مصلي ما عليك تطهر هاي معناها ان الطهارة تلزمك الليل اتليت ابدي عبادة واجب الطهارة لها اذا ما لك الطهارة ما تعنيك الى 3 ساعات العبادة موجودة الظهر الاحد وانت هامك تطهر بقالك من الدخاء وهي الماء إذا أنت من أهل الماء لا بد لك من الآلة التي بها تطهر إذا لا بد من الأشياء الإنسان المتطهر والآلة التي بها يتطهر وحضور الشيء الذي لا بد له من الطهر. هاك بعد ما نعرف هاك أولاة القفير لا بد من الآلة أشياء آلة بها يتم التطهير ومتطهر بالآلة ومتطهر له للشيء اللي حاملك على الطهر لأن خارج بعض المسائل ما لازمك تطهر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لازم تطهر. اللهم صلي على محمد يجد طالب توفي منها ولا طهر سبحان الله والحمد لله ما لازم تطهر ما هي واجب عليك ولا عدلتها زينة هذا ما لازم تطهر مفهوم الكلام؟ إذا أول بيت للطهارة في شبه آرة الطهارة الماء. جاء ابن عاشر فيها أبيات ما زاد به اللي هو يتكلم للمبتدئين حد له يدم كيلة رقاه يكتب له الليف وشوف قاعش لا يواسم على الليف اللي في البيت ويدم كيلو بالشور ما حرمي بل هو حاز على الملي يطهر به سبه صدق بعد جعل ما قبل كل شيء الآلة اللي تطهر بها وهي الماء. قال ايش قدموا لي شو بيته؟ ايوه بسم الله. هذا اجدع هون مخصين ولا ابن عاشر يشوفوا قاعد كانوا لا يطيح والله يطيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر غصن وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليما إذا تغير بجسم طرح أو طاهر لعادة قد صالح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. بارك الله بنا وفيك. هذه هي الأبيات الثلاث. فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليما إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. هم الثلاث الأبيات تغير جارج هو فيهم ما قصينا له الجرات. فصل فصل وتحصل الطهارة معناها قال لا أنا كنت أتكلم لكم على التوحيد وأحكامه وقضايا وقصة أراني وفيت من ذلك قال أترى هنا أشرح لكم في العبادات. فصل وتحصل معناها حد يقدر يطهر ما يتكلم حد حد له يعدل شيء عدله بالفعل ما يتكلم. فصل وتحصل الطهارة معناها يابها مطهر طهارة واشبع عليه لا بد له من الماء ما يقدر يقيس التراب. التراب يقيسها لا حد يعجز عن الماء. فإنسان تعمد أن يتيمم ما هو قادر على الموقات يشبره هذا عصى ربه قيل قاع كفر لأنه متلاعب بدين الله. لا تتخذوا دينهم هزوا ولعبا هو عاد جاء الدين وقد ضح فرقاش الله أصبح موقد والله قد جتوه حاز على التراب وتبارك بطفي أيديه هذا عابث مستهزئ بدينه وراه ما صلى. وبعض العلماء قال انه كافر لانه من حقيقة تارك للصلاة عمدا ومتلاعب معناه مستهزئ بدينه. ما نقدر نشرح لكم اللغة لان اللغة لهي دخلكم الرواية. الفصل ما تعرفون قالك فصول الدراسية. الفصل من الفاصلة الشيء الحاجز مع انتم تعرفون الدار يعود مفلك فيها معدل فيها بيت له بيت له بيتك. هذا اللي يقولون بالفرنسية الكلاسار معناها هو الفصول معناها ذم بيت بين على اخر حاجزة معناها حيط ولوخر بيت وبين على اخر حيط ذاكرك الحيوط ينقال لهم بالعربية فاصلة فاصلة معناها خالق بيت هو الأول ينقال له التوحيد والبيت المتوليه ينقال له الطهارة والبيت المتولي ذاك ينقال له الصلوات وما بين البيوت يسمى فصل معناها فصلت بينات. الفصل هو الحاجز بين الشيء والشيء في اللغة واضح. والباب تعرفوا إن قال لك باب الزكاة الباب معروف منكم إن قال لك باب الداء معناها هو المدخل اللي تدخل منه. والفصل معناها هو الحيط اللي فاصل بين البيت والبيت. لكن بالنسبة للبنيان ونين يقوله العلماء في الكتب معناها هو الكلام هو بداية نهاية الكلام الأول وبداية كلام آخر. كان معاده كلهم بيت الكلام الأول بيت وذاك الكلام المتوليه بيت آخر يدير بيناتهم فصل إذاك ما يتخلط عليك بين الأول والتالي. ده مفهوم الكلام. فصل وتحصل الطهارة معناها حد يختار طهارته تخلي يا الله يخرص لما يهد ما متغير طعمتها ولا لونها ولا ريحتها. ونحن طالعكم عليه هندسة فلو هندسة توم ماكم تعرفون حضر غليت والله ولو ناس العدل متكلمين عليه الليلة ماكم تعرفون ان رقاه عضر غليت والله مارو يالطي يقصر ايديه هم الاولين مارو يالطي يتلب لها المضمضة المضمضة مارو تتخار المفلخ نافر اللي هو معناها معناها الاستنشاق يتلب لها الاستنشاق الاستنشاق مارو دانا المفلخ نافر المضمضة مارو دانا المفل فم. قال الآن هذه ماذا يبدأ بها؟ قالوا حكمة من الله إياك أنك تتفقد الماء سابق قاعد تتوعر له لأنك نبدأ الماء في الأيدين وعود في النهار وما زن عليك إلى عاد الماء متغير لون شوفوا في أيديك إلى عادة ما هو متغير يا غير ما هو باللون تديره في خنافرك إلى عاد فيه ريحة لا يتشمها إلى عاد ما فيه لون، ما متغير لون ولا رايحته. تدير أمي في الحكمة سالها ويرفم، تجي رايت تمضمض تقول لهم لا في طعمة. دار لك مولانا ثريت حكماته بداية الأم، وإياك بعد قاعد تفتش لك عن ما سابك تتوعر وتقول يا ذات شينا قاع. أنا وضو يخلع عنا ما فرنت إن ما متغير ما ولينه فيه. إن دارت لك قاعد تفتيش عند بدايته، إياك بعد قاعد تفلش الماء سابك تتوعر في العباد. اليد للرؤية والأنف للرائحة والفم في المضمضة للطعم، مفهوم الكلام؟ قال فصل وتحصل الطهارة بماء، معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء، معناها ما متغير له شيء. إلى وقت ما في طعمة، ولا شميت ما في رائحة، ولا خرصت ما متغير له حال. يريد فتش بدون حكمات ثلاثة لهوالك ما فيهم أحد في الشجارة قيم تابع، ومجرد تفطن ومتغير في واحدة من الحالة الثلاثة لا تبعد، عرف ان من عندك ما هو صالح، اتعب راسك وتفرق أميتك، ولا وضوء لك ولا عباد. لأن الله اشترط في الماء المستعمل هذه شروط الصلاة عند الفقهاء واضح. هذا ايش قال؟ قال فصل وتحصل، معناها الصلاة، معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء. ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء، معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء، أي سليمة من أي تغير. هذا البيت الأول. قال ايه؟ كأنه طرح لي حد سؤال. قال وي وإلا تغير الصشن واسوله؟ قالوا يكسى في تفصيل. إلا الحبطوه متغير طعمته، والله لونه، والله ريحته، خرصه، خرصه هو المتغير منه شنه. إلا عاد متغير بالنجاسة طرحه عنك، إلا تغير بنجس طريحه ازرقوا عنك ما هو صالح للدنيا ولا الآخر. وإذا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع، لكن يشبه البرد الأول. متغير بالدهن مخالطوني عاد ما تقعد يخرص الله كأنه شم الدهن، أهلاك يشبه نصيب. إذا تغير بشي طاهر ما هو منسس، لكن يشبه نصيب ولوكيل والشراب والزريك، لكن لعادة معناها يشبه مراكبة العادية. يا غير العبادة ما ترى صالح لها، والعاد تغير بنجسين لك طريحة ما عليها ما عنده من الشتراء يبدو عارج به، ما هو يزرق عنك أرعى منه به اللي منسس لا ينسك الدماء التم الدار تهارني ينسك هو قاع. قال يا تغير بنجسين طريحة ما عليها ما عنده من العلاج ما هو يزرق. حتى بعض العلماء قال من ركانه قد تعطيه العنزك، كانوا قد يعطى الحيوان. بعض منهم قال لا تعطيه لدبتك، لا تعطيه حتى للدب، لكن هذا الحمد لله ما هو كبير عندهم، ما متفق عليه. المهم انك انت بعد لا تقربه، والعباده ما تريد اصلح لها، والوضوء ما تمنهله. ولذلك قال لك طريحه ان يتغير المبشي بنفسه يسرق عنك، اسوء طعمته فطنت لها، والله رايحته، والله لا مشرد يتغير بوحده بالحالات الثلاثه قلنا اسرقوا عنك العاده بنفسك، والعاده المتغير به طاهر احكموا لك لنصيبك وعادياتك وامورك. يا غير العباده ما ادري اصلح لها، ما ادري قد يوظفك واضح. ايوا طيب مثال البيت الثالث، شوف هذا لا موجز ما يجي يفصل فيه. قال انا عقب رجع، قال انا قلت لكم انه يتغير بالشي منسس سرقوه، يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشيء، يا غير ما تقدر يوظف به. قال انا كوني لعادل متغير به ملازمه، معناها قاع لازمه في الغالي، معناها عادل اميه متغيره يا غير متغيره بروايه دائما ما تقدر تحول بينها معاه. إما أخلاق فيها لما متغير بشي أخلاق فيه، والله ملي ما لقيت حد بينه معاه، لكن معفي لك عنه إلا إذا لازمه عادم لازم لما ما يجد يفصل عن التغير كبغرة، معناها كيف التغير نقول الكحلة، والله نحو ذلك. كيفاش؟ كيف مد الأرجارة ما يهيه بليدة من الشمامة، والله بليدة أصلا ترالها حمراء، عذنا نين جينا الدلو ملام من الملهوان المحمر، خرصوا إلى عادية من التراب أصلا خلقتها حمراء. لك ما يضر، والله جبدنا أميها جاتنا مالحة ما يقدر يتقم منها، إن قال هذا من خلقته. واضح الكلام؟ إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، معناها كيه يم الكحلة ونحو ذلك فمطرق. وكذلك إلى عاد أميها أمي اللي كانت قلاص بطر في الككبير لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول أبولك صبح أميها. قال لك كذلك أمي لعاد كان الملاء جامد قلاص وعقب ليت لكن ملي توضى بيك والله ملي كان مويه وعقب عاد قلاص توضى بيك إلى عاد كان قلاص وذاب لكن ما يضر وإلى عاد ملي كان مويه وذاب لكن ما يضر لأن هذا ما يضر واضح كذلك إلى عاد لازمه كفاش كيف مويه تضايق تعرف الماء المطروح ذاك مروني يعطش وينبت حياة الربيع يعود عاد وجهه مخضر ومرة يعود مخنز قاع لكن ما يضر بهذه الملاس متراد قلت تمتنت في الربيع ما عت مجرو إن قال لك هذا ملاس وما عندك إلا يتوسل والله أحلاهم اللي شمن الصدر وبرايحته جيت رايح فوق الماء هذه الضاير اللي هي لك حاد فيها رايحة سبب الصدر اللي بزرها ولا حويالك والله ما اللي فيها هي شم الحوت والله شم الإشران وعاد طعمة الماء متغيرة بها كورة الحوت لكن لا يضر لأن هذا ملاسم لهم عندك إلا يتوسل واضح الكلام وفاول بيت الثلاثة غير تحتهم القنابل قنابل شوفوا شوفوا دليل ان الماء بعد قاع هو قال فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما اذا تغير بنفس طرحا او طاهر لعادة قد صلحا قالوا هذا دليل شرهن للماء قاع لابد منه من الطهارة من قال اننا ما قد انتم ونقبوتوا قول اليوم نتوالله به ومن قال إننا ما قدونا التمون يقبوش من الدهاين وتوالله به قالوا لي أن مولانا قال وأنزلنا من السماء ماء قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم قالوا فدل على أن الطهارة إنما تكون بالماء أولا لأن مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم أنا نزلت لكم الماء يطهر فدل على أن الطهارة ما تصح ما هو بالماء حد قادر على الموجة يبرو واضح قالوا ماذا مولانا قال هذا معناها على ان الطهارة ما تصح ما هو بالماء ما تصح الكلاني شي ما هو الماء ما تصح به ولماذا الصدر كذا قال جنين ما يشبر الماء يتيمم ايه لماذا يرى الصفنا في التيمم قال بعض العلماء لان الانسان خلق من شيئين الماء والتراب ما كنت تسمعوا في القرآن خلقنا الانسان من سلالة من طين الطين ضاري هو مولانا كريم خلق الإنسان من الطين والطين عبارة عن شمن التراب ينين يندار معاها الماء ويعطي الشيء تعقبت عدها الطين معناها أن الطين ينين يالك معناها أنهم ميها وخلطت مع التراب واصبر عليه عاطي مرة يقول لك الطين إياك ما يفصل لك ومرة يقول لك خلق الإنسان من ماء ومرة يقول لك من تراب وإذا كان ما هو متعارض هو فعلا من ماء خلط بتراب واصبر عنه عاطي قالوا ما دام اصل الانسان هو الماء والتراب الاثنين تعجز عن مقياس التراب لانهما اصله واضح الكلام نعم نعم فهمت الكلام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولان مولانا قال يا ايها الذين امنوا يا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم أيديكم فاصلوا اغسلوا عنكم أنا بالتراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ترابا معناها أن المعركة كاملة ماء قالوا أيوة إذا معناها أن الكامل اللي قال لكم مرتبط بالماء وموجود وقدر عليه الشر معناها على حد كامل جاي مولانا لا يعبدوا بعباده اللي قالها اصلا اول شيء فكر فيه وعنده من يعود دور طاره يلطي لو ادري شيء قالوا الماء لان الله جعل له هذه الوظيفه ولا مقبول شيء ثاني دار له واضح قالوا ايوه طيب من درس الى تغير بالنجاسه لماذا ينطرح قالوا لانه مثل الماء طبيعي لان مولانا قال الدليل ان مولانا قال قلنا على ان فتنه قلنا على الماء قلنا على ان الماء على انه مولانا ذكرنا انه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ان هذا الدليل على انه ما يهتز اصحاب انها صالحه للطهاره واضح واضح ان الماء جاي من شور السماء على انه يطهر بماء المشكات بقى النص سؤال يا مولانا الماء اللي ترناه من الحسيان وشهرنا عنه وشبرناه من دركان وطاهر كيهم ميت الصحاب وملاء قال إن مولانا أها عنكم الملي تشهروا من تحت التراب رواركم جاي من السمقة احنا موريتاني عندنا عقلية عويليلة ما هي صالح احنا عندنا عقليه مربين عليها الشاسر نقول لهم مروح حاسبني الحق ان قال لك تبارك الله الحق مروح مروح ما هو فمقى منوح عليك وحد اشترم منه دريك ما ادري ايه بدرس ودري يصلي ركعه ليه المولانا جلاه قاع جلاه على الخرق لعله يهلك وليالي كان يعاد مولانا له يرد نوح لا ينقزوا من السفينه الارض قال مولانا انها عاد السفينه اولا ما شبيهم في موجين كالجبال ويعاد مولانا له ينزل نوح ومعاه باطنه كان احنا نخلق رياح قال قيل يا ارض ابلعي ماءك الم المنبرص منك للحياه هذا العيد صرطيه بعيد بعدي على المقاله يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء المرجى منك منك حياه ارجع يا المرجاي من فوق ويا سماء واقلعي ونقال مرين الترام مره اخرى يا الارض لمي لمي ما العذاب بعدي يا شعود من تلقي للناس الليل من رحمه يا رقيلة يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء ومعليها غوط بعد يا المسح ما العذاب ياك ما يلحقك الدل قالوا استشره قالوا الدليل عليه الدليل على المياه اللي في التراب انها من السماء شنفي قالوا مولانا قالوا انزل لكم انزل من السماء انزل من السماء ماء ماء فسلكه ينابيع انزل من السماء ماء اولا فسلكه معناها دخلوا في التراب وقالوا لا تبعد اياك الناس اذا عطشت تشبرك فسلكه ينابيع في الارض معناها عدلوا في المستوى يجد لا يشهر عنه يجد يتحك اذا هذا المدينة ولذلك ارك الارض باش بطاط على السحاب يقض ماها ويبعاد وباش كهرت عليها الامطار يقلان ماها لان مياهها مرتبطة بماء السحاب فاذا تأخرت والله قلت يبتعد المذعناق الارض واضح الكلام قالوا اذا الماء المستخرج من جوف الارض اصله السماء والماء الذي على سطح الارض قاع لا اشكال فيه ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به اذا فدل على ان المياه الجوفيه والمياه السطحيه اصلها سماوي وبالتالي صالحه للعباده والمعامله مفهوم الكلام اذا لا اشكال فيها اثنان ايوه الدليل على ان الماء لا تغير مش ما عند حد في شيء انه يسلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كتصوله الصحابه قالوا احنا نعود مسافرين في البحر ولا عندنا الماء من درى الماء اللي في البحر كان نقدر نستعمله لانهم هو الطهور وماؤه الحل ميتته قالهم ذاك الماء اللي ماشيين فيه ما البحر توضوا فيه هما كانوا مستشكلين ان امها مالحه ولان ماء البحر ماء عذابه في الاصل ولذلك البحار يوم القيامه لا يتعودش من النار لا تعود لا تنتهي الدنيا لا تتحول البحار نار واذا البحار سجلت معناها انقذت تقضي قاع البحر يعود عادش من النار قالوا من درى كان قدر يتوضا ومن ذا الماء قال لهم هو الطهور معناها ذا الماء معنه ماله وارك ما خلق الله بحرا في الاصل باردا البحر درك يعود الا مالح ما يعود بارد لان البحر كبير وداروا مولانا في التراب وعدل ملح به اللي لو عاد بارد تخلص الارض الله يبارك لماكم فاطنين حضرك يختار لحم وما يخلص يدير فيه المل ما يدوفي لأن الملوح حصوا على ولذلك مولانا يريد أن خناف لقاه ما يخلص لعلي عود لا تلفس حياك تهرب قاعد بك لخنس عدل دمعة عينك راك يمين تقض منها الدمعة ووقتها جهي ملح ملح مولانا ما يهفها عدل هكير بحر لا تخنس عينك وخناف لكن يتعوضك مزوكا يمين يمس فمك لهو لك ملح المياه تخرج منها والغريب خناف لك اللي فيه ملح وريقك ما هم ملح لأن ريقك يحرك والأخر ما هو حارك فيك الحركة والبحر ما يحرك ما يجري ما هو كي لنهار لنهار تقول دافعة وجيه المطر ويدفعها والبحر به اللي ساكن ملح مولانا لا يخنس لأنه لا يخنس لا يضيع نر التمر رياح تعكس رايح وتفرق الخط بشري ملح مولانا يقعد رايح وما يمنتنا قالوا له يا رسول الله احنا ذا المال اللي في رجل البحر قدر توضاه به قالوا ما الله هو الطهور ما هو الحل ميتته معناها ما عندكم مشكله توضاه به بقى قالوا هو ملح وش ملاك يعود مخنف به الحوت والمعادن اللي الشال فيه قالوا هو لا يضر به اللي لازمه بالغالب فملازمته وكونه لا يمكن الاحتراز منه عفي عنه. قال ولا الصلعات مخلص به الربيع ولا مخلص به كلاء والله قاعد استخرجناه من الأرض هو أحمر والله. قالوا ما هي مشكلة به اللي مولانا بعد من يذكر الماء وذكر لوضو وذكر التيمم سمع علماء ذلك يقبوا منه ما هو قريب. قال يا أيها الذين آمنوا يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وتكلم عن الغسل وقال وين كنتم جنوب فطهروا ومن فم قاس التراء يعني انه فم ذكان. قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرب معنى هذا كامل من لوم وذا كامل اللي بشرط عدنا فيه شي مضيق عليكم فإذا كان فيه صعبة صعوبة أراه معفي عنكم وقيس المسألة الأخرى. قالوا فدل على أن المنيع متغير بالواية ما يجد حد يفصل معها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج إذا معناه استعملوه به ما تستعملوه عد هذا مضيق عليكم. قالوا فيعفى عنه عاد من باب العفو يريدين الله يسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهمت الكلام الله ما فهمت. قالوا إذا الماء هو الأصل في الطهارة ولا بد منه وحد ما فات جبره لا بد من يطلب ولا عادي قد يحصل. قالوا من درس قاع العت لا بد من يتوضا وانا الماء ما رايته شنوات فمعي الماء ما فطريته خرصته وما رحياه من دركاني. قالوا هو لا بد من تروده إلى عت قد تجبره في الخيام اللي في زرك والله تحرك وساكن ويجيك ما فات الوقت توخر فارض عليك تعدل. قالوا شنو الدليل على انك لا بد من تروده؟ قالوا لي أن مولانا قال يا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما رجوا لكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا وإن لم تجدوا الدل على أنك لوثتوا لأن حد ما لوثتش ما إن قال أنا ما وشفته. قالوا كلمة لم تجدوا تدل على البحث والطلب ثم اليأس بعد ذلك وأما من لم يبحث ولم يطلب ما إن قال لم تجدوا. قالوا فدل على انك لا بد لك من تلوذ الماء وتبحر عنه بالطريقه اللي قد تحصلوا بها طريقه كامله ما يخرج الوقت اراه يعاد الصلاه يخرج الوقت وانت في طلب الماء وهي عما يعصر صلي محافظه على الصلاه ولا قدرنا عقب شو ان شاء الله وقت. واضح الكلام؟ ايوه زين. في تغير البلكه وفي تغير القربه هذه اللي تعود مدهونه وفي تغير البريق وفي تغير الدلو هذا اللي جديد ورش اللي معلو وفي تغيرات اللي تطرح حسب الليل من دركان هذا يضر ولا ما يضر البريقة اللي مدهونة والجربة اللي مدهونة والبريقة وما أنا الله قاعد وشي وردي شي فلي فقدم وجلاي المطوي به الحاسب. قالوا يا كامل قالوا يا كامل ما عنده مشكلة انه ما يضر ان يعني تعود القربة هذا لا بد منها مديور الهدباط والله الدهين وكانت تعدل به ومسارت جديدة إذا أجبرت أميها غيرها قد لا تقبل لقاع الماء متغير من نصي يا غير بعد الماء ما دام لم يتغير به الله القربة لهم كانت تصلح به لا يضره واحمرار البريقة اللي خلاق فيها والله الطعم اللي فيها من أصلها ما يضرك والدهين الخفيف هم اللي لا قطعات فيها دلوير ولا شوي لا بالصيف يطالع عليه ولا هو لا حق درجة بعيدة ما يضرك والدلو جديد ما يضرك وورشة جديد ما يضرك واضح. وانضلك كذلك العاد مديون فيها أرضي شفل مالي ولام كان طعمته بهذه مصلح الماء ما يضرك. قالوا هذا الدليل عليه شو هذا دليل من أين؟ قالوا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة ووجدهم عندهم الماء ومعروف أنهم يرفدوا فيه الماء ما هم ضلك ولا هو عينة واحدة فيهم يرفدوا في سكيها وباية وفيهم شي يرفدوا في كيف القرب وفيهم اللي يرفدوا في شكيم خالق وفيهم كل هكذا وفيهم اللي يديروا في شمر الجنود. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قال لهم لا تجعلوا الماء في النوع الفلاني وديروه الله في النوع الفلاني. قالوا فتركهم على آلاتهم التي كانوا بها يستقون ويأخذون الماء ولقى تثبت عنه أبدا في حياته وسنته أنه كان يقيد لهم بحالة معينة دون حالة معينة فدل على أن لكن لي لا بد منه من آلات مستعملة لكن لمنه كامل المصلحات والعادي في الآلة أنه هو ما يتعلق لهم عليه فدل ذلك على التسامح للقضي. واضح. أسوى البيدون اللي يدير لقاهي وسوى الجريكان وسوى المبيشات الطهارة الصغار لكن لمنه كامل وحتى كامل اللي منه لا بد منه في الآلة من مصلحاتها والله أصلا من خلقة الآلة من عند الرأس لكن لا يضر. نار الله قاعد نزيدكم برواية لا يزيدكم خارج بعضه العلم وهذا رغم أول مشهور غير خاطر نحط له مرغاية إياك ما يوصلصونا وحدي خارج الوحدي تتوصل له من رايحة وليش شمك ما قال إنك مخلص تقعب طرفك ويأديه إلى وسوسة ويظل يشمه وشمه لي ثم قلت لك شم لي يا شو ويصبح شم الشمامة ها هيك وسوسة مل هذا النوع اللي منهم مل خايف لا يفتح له الباب إن قالوا لم رصح له يا أسلم العلماء قال إن المجاع الماء إنه ما حد مزال ينقال له الماء يوظبي ما حد ينقال له المجاع أسوى تغير بجرواية ما حد مزال ينقال له الماء لباس إنه هو ينقال له الماء المطرق والماء المطرق معناها ما حد ينقال له الماء ما فات وقيد بشي الوعر عندنا لا يعود إنه الزري والوعر عندنا لا يعود إنه قاعد يشم الدهن عاد مصموم ما حد مزال ينقال له الماء وذاك المتغير به خفيف لا حرج فيه وهذا أقوى من ناحية الدليل وراهم العلماء يقولوا رواية يقولوا على من يتعارض المشهور والراجع ما هو قاعد المشهور وما هو الراجع لعل يعود ما تعرفه الفقهاء رامش أنا قاهر أوركم جاسف فيه في البادية ويعرف الفقه ويقول قاعد ما قطب دسم من اللي يقولوا لكتوه لا يحل فقيه قاعد وش قال العاد قاعد شيء يوم جهنة معذر انه عالم وانه يعرف شيء ومعده وما يعرف قاعد كلام العلماء ما يعرف اللي يعبروا عنه معنى شنو خارج مسألة يقول لها الفقهاء المشهور والراجع مرة يقول لك هذا مشهور ومرة يقول لك هذا هو الراجع الراجع شنو الراجع يقول ذاك اللي قوي دليله معناها ذاك اللي تجبر له دليل واضح من القرآن ومن الحديث والمشهور ذاك اللي قالت فيه ياسر من العلماء لجلة لكن قال له مشهور ما واضح المشهور ما كثر قائله والراجح ما قوي دليله قالوا الفقهاء المالكية من دري لا يتحارضون نجبرنا قول راجح معارض قول مشهور أيهم نقبوا نقبوا ذلك عليه ياسم الفقهاء ولا نقبوا ذلك دليل واضح وقول قالوا هو قبوا لا الراجح بأن الراجح قوي بذاته فيه هو قوة في راسه بأن الشاهد دليل ولوها إلا مضرون النقوي به اللي قالوا ياسم العلماء لك مضرور بحسن الظن في العلماء ولو خر قوي بشاهد واضح من الكتاب والسنة وبدل من نحسن الظن بأقوال العلماء هم لا يكذبوا نحسن الظن بهذا قاع لعند الشاهد متبع للشهود قالوا إذا تعارضا قدم الراجح لقوته في ذاته لأن له دليل الشاهد الحاضرة ولوها إلا حد ظن طوب عموم العلماء إذا تعارضا قدم الراجح وهما كلهم يمشي عليه مشهور وراجح المشهور ما كدر قائله والراجح ما قوي دليله إذا تعارضا قدم الراجح واضح الكلام أيوة قالوا إن الراجح أحلالوا نين عود القضية ما هي متعجرة تغير لك وبين ما أنا لقى علا نزيدكم خالق واحد إمام كبير قال أبو حنيفة هذا باطل ما يدلكم على الأرشاحية أبو حنيفة هذا الأرض سامعين به إيه ولاحق من الفطنة هو السن لما الأربعة هو أكبرهم السن قال جاء فمعه قال على أن التغير ينعود ما هو الروح ما هو كبير لا حكم ذا اللي قال مقتضى أن الطم تعرفوا الطم هذا أنه ينعصر منه شيء والله قاعد شي كيف تعاد الزريق ما فات ما هات عاد اللي بني بالي غير ما لي زريق رقيق انه يجي يوظفي قال له شنو دليلك قال لهم لان مولانا وصف الزريق بالوصف اللي وصف به الماء قال له لمري قال لهم لان مولانا قال وينزل عليكم من السماء ماء وقال في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وطهورا معناها طاهرا ومطهرا طاهر في راسه ويجد طهرك قالوا ماذا ما قالوا علم وانتم قلتوا على ان المنيع والطهور انه يستعمل للعبادة والعادة قالوا له والله قالوا ما سمعوا الصقر مولانا عن اللي ملي صرقوا بها الجنة قال وأسقيناكم ماء سقاهم ربهم شرابا طهورا ومعروف انه قالهم ما هو الليل عرف انه لو خلق معه فريق والله سلحه قالهم فوصف شرابهم الممزوج بغير الماء مع الماء قال انه طهور فأعطاه نفس الصيف قبلهم وخرجوا عنه قالوا له ياك عالم الآخرة واحنا في عالم الدنيا انت مريت بعيد قالهم يا غير مولانا الصيف ان يوصف بها المسائل الا معناها انك مترتب عليه حكم والمهم عاد القضية لا يتبع هذه المهم ان عرفنا على الماء لا بد من سلك وصفات ثلاثه لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا هو اللي ينقال المطرق وهو اللي صالح للعباده وصالح للاحكام وانه يتغير مش منسس ينزرك وانه يتغير مش طاهر يصلح للعادة ولا يصلح للعباد. وقلنا على انه ذاك التغير اللي انصر تعود ما هم لازمه، اما اذا عاد ملازمه ما يجد يمصال معاه كيه الملح اللي خلق والله والله في تراب اصلا حمراء والله في القربة اللي مجمود بيها ان ذاك العفاء عنه للضرورة ويستعمله وذاك التغير الخارج وما ادري يضر. واضح الكلام وجبنا الدليل عليه من الكتاب وانه لا تغير من السنة وفهم بعض العلماء فيه والقضية عندي انها عاد واضحة مبادئة وخايف لا تخرت بيكم تفاصيل اكثر اتخلطنا والعذر جعل الصفر. فهمتون اذا من خلال هذا اللي مكم ان شاء الله اضبط عاد الليلة يقدي فتش فكام ما عنده مشكلة عاد واضحة للرواية. هذا هو المال يقدر يستعمل ما يكمل لا الواحد يهبس على مويها ويقيم يقول انا مساء هذا ما في مشكلة يقيم ماشي قضية فيها بحث طويل يا غير. هذا هو تقريبا خلاصة مقربة مبسطة. مفهوم الكلام؟ إذا كان في حد عنده أسئلة في الموضوع ما يخرج بنا على الموضوع بإتقال الأرض يوضح فيه والله شيء تفضل. أربع صوتة في الفو بريقة في حلمة أيوة فهي وهو مدرك أنا مغيرها ولا ما هو مغير طعم تولانا وهولاري يا قرجع له يقول له من دري لعاد الفار ميت والله فيها لقاه ميت خرص العاد ما تغير طعم تولانا وهولاري حتى ما أدري يضر. ثم شايفين هذا الربحة حانوني أيوة حانوني حنين حنين يا الضيف يا بشو هذا البحر اللي هو أنت اجتمع موريتاني كاملة وتبول الزر وما يتغير حد يختار يحقر بول موريتاني يقول له بولي بحاسي تلبحر يريني بولو كاملين تجد انت تتعاقب معاهم وتتوضع لانه ما يتغير طعمته لا لونه ولا ريحه. الفقهاء قالوا تغير طعمه ولونه وريحه الى عاد ما تغير معناها انه مازال لا طاهر يا غير باط مكروه لومه به لا اجبر تغيره ولا عاد رح يجب استعملته لا هرج عليه الا مازال صور حاروا لوك الضيف ويصور الله عنا اللي احنا فيه شياني ما نستمحين به. قال لكم السؤال ما ايه لحظة احنا الليلة ملتزمين بموضوع الطهارة اختاروا كان نطهروا الليل ايوة حانوني ايوة حانوني كافي ايوة كافي كافي كافي لحظة كافي كافي كافي ماني مستقبل قاعد سؤال حانوني اسكت ها اسوأ السؤال الاخير سؤال الأخير قال لي الأخ إنه مثلا ما هو مكمل السؤال الأخير. سؤال الأخير قال على إنه قال واحد على إنه في بريقة وعلى إنها استعملوا ميها فيها هي عاد مع الصباح ذي قالهم ميت فيها فار من درى قلت له كان وتغير طعمة الماء والله ريحته والله قال لي لك ما يعرف تعلم يرجع أن يعرف الرواية وإن القاعدة عند العلماء إن المارة فيه اللاجة سوى ما فيهاش إنه يخرص طعمته والله لونه والله ريحته ما دام ما تتغير فالماء باق على طهارته. اي نعم هي ما هي اتفضل شنو هي معناها ما بين الشاب والصافي والعافية ايوة زين يا والله العلماء قالوا على ان المنين عود نفيس حتى وغالي كيه ماء زمزم ما يلا يوضى به لان له شرف خاص ولانه غذاء يقدي في قوة زائدة على الماء العادي يفكره الوضوء به بحارة انك عندك غير هذه الماء المعدنية بيقول على انها معلومة وفيها قوة وفيها كذا يا الله تصان وبها الماء غالية الثمن المواركين يعار ثمن وتحود عدت يمة لانه عاد مكلف عاد دخل تقاع دخل وهو الافراط في استعمال الماء لان الصلاة تتكرر وريت عود لابد لك من كل الصلاة تزق المية دور تعدى المظاهرات لأن هذا عاد تكليفة قالوا ملاك المال اللي غالي اعلن نونية لحد درجة معينة يعود عاد واعر بها في العرف العادي وانت مكلفتك تيمك وهذا المال اللي من الشاب وكذا عاد واعر بنسبة معينة والصلاة تتكرر وبالتالي ما يرضى يوضى به حد اعطاه مولانا بس توضى به هو ما فهم حرمة يا غير بعد رجال جاب الغير وما يرضى بعد يتوضى به حتى في حالة اختيار لأن نصر في الماء النفيس الغالي الثمن ما يوضى به إلا للضرورة. نعم أيوة وقف أنت قول سؤالك. سولوا الله في الماء هنين يرفدكم السي والله زي هذا سؤال كلمة قالها خلي وحكمه كمغيره. قال إن الماء ما أدري الكلمة اللي يقول الفقهاء إن الماء يحكم له بحكم المغير. هذه كلمة قالها خليل أعطاه مولانا قوة عادام لازم يقول كلمة واحدة وهي تحت ياسر من الشعر. قالوا الموارد إنك لو تختار تعرف حكم استعماله كانوا جائز لك كانوا مكروه كانوا واجب خرص هو اللي متغير من شنو. إلى عاد متغير بالنجاسة عاد حرام استعماله. وإلى عاد متغير مثلا ما هو اللي متغير به ما يغير صبة معناها أنك جاء حكما لازمك يدعو جابر الله هو يعود كذا معناها علمه. إلى عاد لا لكن متغير به لا عاد منسس يتنسس ولا عاد طاهر بقى طاهر حكمه كمغيره معناها إلى عطار الحكم على حسب اللي متغير تلبس به. إلى عاد منسس عاد منسس ولا عاد طهارة مجهر طهر. واضح الكلام؟ ايوه تفضل. عاد تمر الزمن الاخرين من درى كانها تغيرت طعمتها ولونها وريحة وظلاء يعود ما هو متغير قبلها وطوحوا سالي ما يضرك ما يضرك إلى عاتي جيف أحياها ومفزر منها يا غار اللي ما قلت تكبرها مولانا ولا متغير طعمتها توضى وستحى. نعم تفضل. نعم نعم تفضل. ايه ما تجبر جوابهم لأنك جبت من الديوك يا أولي استخلوا أرضنا راحة. هذا واحد يصور عن الديوك إنهم افتفيهم الشيخ بالداه وغيره إلا تم انتفن بعد يا لا ديرهم الصمك للعام ولا العام الجاي يعني يفرقوا الديوك لا يحوزك عليهم شيء خلاص الديوك عشوا منهم وهذا ما هو بذلك كنا نتكلم عليه شوهوا ايوه انتهى الدرس والساعة وفات ما لك ايوه تفضل برسالة ايوه ارفع صوتك الفوق ها ايوه زي سمعتوا يا سؤال الشراب عاد الزريق مثل الماء لك عاد الشراب الوقت واحنا نتكلموا على الماء اما حكم الزريق ودروس الزريق مازال ما يضر ما يضر اللي منه زريق كبير لك عفية عما يعسر وما يضر هذا يصور عن الزريق اللي طاح في بود من قال لك انه خفيف لا يوسكتوا لا تيت نسمع صوت الحد منكم خلونا من الحرج خلونا من الاصوات المختلطه عودوا بأدب ولا يعود الله كلها غاية عنده ولا يفديد ولا يفتكراعي الصبر اللي منكم اجبار فرصة دور نعطوه الوقت واللي منكم ما اجبارها يفوق لا بد من النظام فوق كل شيء النظام من العلم فضل هذا الواقف هو اللي ندور سؤال الاخرين يسكتوا القلتين حديث القلتين مضطرف فيه ياسم البحر يا بلغ الماء قلتين ياك ما العود لم يحمل الخبل ياك فيه من الاضطراب ما فيه عمل به الشافعي وطائفة والمالكية قال انه مضطرب سندا ومتنا ولا هم عاولين عليه لا ان القلتين معنى هو السؤال عن قلتين قدر قريبتين كبارات قدر قريبتين كبارات اللي هو تقدير تقريب قال وقع فيه اضطراب انه ما ثبت لهم طريقة ومالك عنده رواية ينظر في السند صحته بعد جاء الحديث في سنده ومتنه ويخرص ثم اللي عمله المدينة إلى عاد على خلافه يرجع عمله المدينة بها اللي أرسخ عنده هو أهبط من حديث الآحاد إمام البخاري بوب بابا بعد جاء اللي بعد جاء صرف حكم الحديث اللي جاي عن طريق الآحاد خارج من الناس اللي يقول لك الحديث صحيح يا غير الحديث يعود صحيح وخارج مسائل جاء ما يحتج فيه لأنه يكون حديث خبر الآحاد وخبر الآحاد خالق شيء يقبل فيه وخالق شعود الحديث صحيح يا غير ما يقبل ذلك الموضوع العقيدة ما يقبل فيها عند جمهور علماء أحاديث الآحاد قال بذلك الحافظ بن عبد البر وقال به الذهبي وطائفة من المحققين وحتى الإمام البخاري ترجمته قال أعلنوا يمين عود الحديث وارد شوف هذا خارج عن الموضوع أنا شايف هذا مات للماء لعاد مشاكلكم انتم تفضل انت لك مبركة اي بل فيها الشير وهي فيها مياسر بالج من الميعود اللي مكروه استعمالها حد شابر غيرها من الماء ما دام لما هم غير طعم تولاري يعود توف يعود الله يسير النجاسة اللي ما غير يعود مكروه استعمال الماء يا غير ما هو حرام ولا صلى بيها لقى صلاة صحيح هذا هو المسحوق وانتهى الوقت انتهى الوقت ما تريد يسوى ليلة غدا إن شاء الله صنعايا راجعينهم على غير العهوم يا جماعة تحصوا بعض ليلة غدا إن شاء الله وهو يريد تندحصوا من الكبة ليلة غدا إن شاء الله وهو وليلة غدا إن شاء الله هم تابعين مع ابن عاشر في نفس السلسلة إن شاء الله تعالى إن شاء الله ما يتخلف حكمكم قابلين ليلة غدا إن شاء الله بحوله تعالى أي ولا هنا أختموا بالدعاء إن شاء الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سرك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك كما علمنا من ذلك ومرنا سرك اللهم بذلك كله لا تدعنا ذنبا إلا غفرته لا تدعنا ذنبا إلا غفرته لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم حقق إيماننا بك وثبت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أثرنا ولا تثر علينا اللهم ارض عنا وارضنا اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم زدنا مما ينفعنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا وادمه يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تثر علينا وارض عنا وارضنا وكن لنا ولا تكن علينا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ولا اللهم لا تجعلنا أتباع اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم مسكنا بالسنة عند فساد الأمة بيض وجوهنا من بعد واعتق رقابنا من النار ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة اللهم اصلح شؤوننا اللهم علمنا العلم النافع وارزقنا العمل به والثبات على ما يرضيك وحسن الخاتمة إنك سميع مجيب اللهم استجب اللهم استجب اللهم أغثنا وأغث المجاهدين من كل بقعة ومكان آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لا تنسوا من صالح دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.